لازلنا وإياكم مع سيرة سيد المرسلين حبيبنا محمد رسول رب العالمين، ومع الدرس 90 من سيرة حبيبنا. فبعد أن عارض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا في اللقاء الماضي أنهم طلبوا منه أمورا هي لهم ليعرفوا كرامته عند ربه، وسع لنا الأرض، سير لنا الجبال، ثم خصب لنا الأرض، ثم فجر الأرض ينابيع، فتحدثنا عن هذا. ثم طلبوا منه أمورا أخرى لفائدته هو، حتى تتبين مكانته عند الله. فطلبوا منه أن يرزقه الله تعالى بيتا من زخرف، من ذهب ومن فضة، وأن يعطى بستانا نظرا ملتف الأشجار تتدفق الأنهار وتجري من خلالها، حتى يتتبين مكانته عند ربه. فتحدثنا في اللقاء الماضي وقلنا إن الداعية إلى الله تعالى يمكن أن يكون غنيا ويمكن أن يكون فقيرا. المهم والمقصد الذي انتهينا إليه في اللقاء الماضي أن الداعية إلى الله تعالى عليه أن يكون غنيا بربه، غني القلب. فإذا كان غني القلب بالإيمان، سواء أعطي الدنيا أم لم يعطها، فقلبه المليء بالإيمان إذا أعطي الدنيا كانت الدنيا في يده فسخرها في الدعوة إلى الله، وإن كان فقيرا وأعطي الإيمان في قلبه صبر وتعامل مع الله تعالى سبحانه عز وجل، بل رأى في حرمانه من المال نعمة تعينه على أن يتفرغ للدعوة. هنالك الكثير من الدعاة إلى الله تعالى يرون في مسألة كونهم قليل المال نعمة، لأنها تفرغهم للدعوة إلى الله. إذا المقصود والنتيجة اللي ادعي عليهم يتخط أن الداعية إلى الله إذا كان غنيا لا ينبغي أن يلفت انتباه الناس إليه، فيشيرون عنده السيارة، عنده كذا، عنده الدار، عنده كذا. ما دام غنيا بقلبه ويستثمر هذا المال والدنيا في طاعة الله والدعوة إلى الله، هذه مسألة الحمد لله ما عندنا، ما نبقاوش لاهين مع هذا القشور. هذاك العالم دار هذيك، هذاك العالم دار هذيك، ماله عنده الفيلا، ماله عنده كذا، ماله. إذا لم يتمتع العالم الداعية إلى الله تعالى بهذا ويعتبرها من سعادة العبد في الدنيا، الدار الواسعة والمركب الهنيء والزوجة الصالحة والأولاد الأبرار والجار الصالح، كلها من سعادة المرء في الدنيا، أي تعين المؤمن على طاعة الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، بيدي نعم المال الصالح. المهم أن يكون المال حلالا صالحا، لا يكون من شبهة ولا من خبيث، فهو نعم المال. النبي يمدح المال الطيب إذا كان في يد الرجل المؤمن، أحسن ما يكون في يد الكافر فيستعمل المال لمحاربة الدعوة. المؤمن الداعية المال عنده في يده يخدم به الدعوة، وعدو الله اللي عنده المال يخدم المال في تعطيل الدعوة ومحاربة الدعوة، شتان بين الأمرين شتان. ثم لا نقف أيضا عند الداعية الفقير ونقول هذاك رايت مشغل على البسكليت، هذاك ما تسمعولوش، هذاك كذا، هذاك اللي يكون بعد، لا، فهي أيضا نعمة بالنسبة إليه، لأن ذلك يفرغه تماما لدعوته إلى الله تعالى. شوفوا أحبابي، شوف، إن كثيرا من الأحاديث التي جمعها الإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، جمع أحاديث كثيرة تمدح الفقر وتمدح الفقراء. وعندما يتحدث عن الغني في الإسلام يريدون أحاديث معلولة يقولون إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنياء 500 سنة، مزيان. ويقولون إن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة يدخل الجنة حبوا لأنه رزق الماء. فيرد الإمام الغزالي رحمه الله حكيم الدعاة فيقول: هذا يناقض توجه الإسلام كتابا وسنة. ليس هنالك مذمة للمال بذاته، المال لا يذم بذاته، إنما يذم الإنسان الذي يملكه المال ويصير عبدا للمال. المال وسيلة لخدمة الدين، فكيف يذم المال؟ فإذا تركنا والعياذ بالله المال والعمل فأخذها أعداء الله، عملوا وأنتجوا ثم صرنا متخلفين، وصار المسلمون عالة على أعدائهم. أيمكن لمن يكون قوته يعتمد فيه على عدوه أن يكون حرا، أن يدعو إلى الله؟ أنتم بهذا الفهم السقيم لكتاب الله وسنة رسول الله تشجعون الأمة على أن تنسحب من الدنيا. ألم يجعلكم الله خلفاء؟ لا، ألم يجعلكم الله مستعمرين للأرض لكي تبنوا حضارة؟ ومن جملة ما في الحضارة المال، قوام الحياة، قوام الأعمال. ولذلك الله تعالى دائما يمدح المجاهدين ويعطي الأولوية للجهاد بالمال قبل النفس. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. كيف يمكن أن تجاهد بالمال وأنت لا تمتلكه؟ فهذه الأحاديث ينبغي أن تقرأ في ضوء منظومة الإسلام المتكاملة. شكون هو اللي المال ماشي مزيان في حقه؟ شكون هو اللي تغلبه؟ اللي ما عنده إيمان، اللي ما عنده إيمان، اللي غادي والعياذ بالله المال يغلبه ويصير عبدا للمال ويلهث وراء المال ويستعمل المال لشهواته، فيكون المال زاده إلى النار. أما العالم، أما الداعية، ماشي العالم زعم العالم زعم العالم، راه كاين العالم اللي ادى المال، عالم كيدير كيقول سيدي ربي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا عالم أخلد إلى الأرض، أراد بالعلم الدنيا فأخلد إلى الأرض، صار عياذا بالله لا ينظر إلا إلى الأرض، إلا إلى الشهوات. فهذا عياذا بالله مثله كمثل الكلب. إذا ليس المال زيد مذموما في ذاته، أريد للعالم أن يسمع، ليس المال مذموما في ذاته، إنما المال يذم عندما لا يحسن استثماره في خدمة الأمة والدين. هذا علاش؟ ولذلك سيد النبي من قالوا له: نريد أن تكون لك مكان عند الله، باش بأن يكون لك قصر من ذهب، وأن يكون لك ضيعات من الفاكهة، وأن تكون لك بساتين تتفجر في الأنهار. من قول يقولوا له هكذا؟ يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون غنيا. هم كانوا يريدون أن يزنوا قيمة العبد بالمال، وهذا هو الخطأ. فليس قيمتك عند الله بقدر ما تملك، ولكن قيمتك عند الله بقدر ما تقدم لهذا الدين. هم حسب لهم اللي القيمة نتاع سيد النبي باش يعرفوا قيمته عند الله خص يكون عنده السيارة، وتكون عنده الفيلا، وتكون عنده الله يحفظه ويستر 600 خدام ولا 700، ويكون باين منين يجي داخل، كاين اللي يحلوا السيارة، كاين اللي يوقف له عند الباب، كاين اللي هكذا، ومنين يخرج بالكورتيج. هذه هي القيمة. يعني كيقولوا له قيمتك عند ربي، واش انت يتيم قريش وساكن في حجرة لا يستطيع العبد أن يدخلها إلا وقد أثنى ظهره، لأنه لو دخل مستويا لأصاب رأسه الحائط. يقول له واش هذه القيمة؟ يعني يريدون والعياذ بالله أن يقيموا الناس وأن يحددوا منازل الناس بقدر ما يملكون من الدنيا. هذا خطأ، هذا خطأ. فقيمتك عند ربك بقدر ما تحمل من خير لهذه الأمة، وبقدر ما يثمر حبك بقلبك للأمة أعمالا يراها الناس فتبقى ويبقى أثرها بعد موتك. هذه القيمة نتاعك، هذه هي القيمة نتاعك عند سيد ربي سبحانه وتعالى. ثم ثانيا، يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإنسان الداعية إلى الله قبل مكة، شوف قبل المدينة كان داعية، كان غير داعية قبل ما يبني الدولة، كأن ثمة إشارة تدعو الداعية إلى الله في زمن الاستضعاف. لمن تدعوه إلى ماذا؟ تدعوه إلى ماذا؟ أنت ما عندكش الفلوس وأنت تدعو إلى الله، الدعوة تحتاج إلى المال ولا ما تحتاج؟ تحتاج إلى المال. إذن كيف يصنع الداعية الذي يجد نفسه مع دعاة الفقراء؟ كنا في حلقة وجدة في الثمانينات اللي كي يدعيه لله تعالى حتى واحد ما خدام، ويفتحوا البيوت نتاع بعضهم بعض، وحتى واحد ما عنده دار، وكل شيء الدار تعبه، كنا شبابا صغارا ليس لنا بيت نجتمع فيه، أي ليس في الدعاة رجل متزوج يملك بيتا يفتح البيت للدعاة. كنا حتى إذا ذهبنا لكي نتعلم القرآن في بيت من بيوت إخواننا كان ذلك الأخ هو ابن والد يملك بيتا ولا يملكه هو، يعني كنا نمشي عند الناس الكبار، يعني ما كاين شيء. أيوه. وهل تظل الدعوة هكذا يقوم بها أناس ليس لهم أي فلس؟ توحد مخدة نعقل عن الشباب بتاع الثمانينات وآخر السبعينات حينما كنا نقوم بالجلسات نتعلم القرآن وسنة النبي في بيوت المسلمين، لم يكن لنا بيت واحد مستقل نلجأ إليه، كل شيء البيوت اللي نمشي لها هي البيوت نتاع البينين، وكان شباين اللي خصت تكذب عليه باش يدخل صحابه. تنعرف باللي واحد الأخ متاعنا كان في لشطوب المراني، لا نستطيع أن نجتمع في بيته لنتعلم القرآن وسنة سيدي ولدي عدنان، علاش؟ حتى يخلي أبوه يسافر ويدخلنا للدار، تا يسافر أبوه بيخدش يدخلنا، احنا ما كان عندنا ديار، يعني هذا اللي عنده الدار كان أبوه ما يبغيش. وكنا لا نحظى بدخول بيته لنتعلم ديننا حتى يسافر هذا الأب. يقول الحمد لله خلص، واليوم شو الحمد لله، واليوم تمشي للجامعة وتمشي لكذا وتصيب الديار اللي فتحوا لك وتصيب الناس سبحانك، ومن اللي تفتحت بيوت الناس لا تجد من يدخلها ليتعلم الدين، رأيناهم يدخلون هذه الديار لا لتعلم الدين ولكن عياذا بالله لأمور أخرى، يجتمعوا فيها على الكورة من تكون تلعب الريال مع البارزة، ويجتمعوا فيها والعياذ بالله باش تفرجوا في الأفلام ويجتمع. أما أن يجتمعوا فيها ليتعلموا دينهم كيقول الشباب، هذا أمر قليل قليل قليل جدا. إذن السؤال الآن، إذا كان الدعاة إلى الله بهذه الشاكلة أي كلهم فقراء معوزين يحتاجون، ما عندهم ديار ما عندهم فلوس ما عندهم خدمة، يبقوا دائما هكذا ولا ما يبقى شيء؟ فكان واجبا عليهم أن يمدوا جسور التواصل مع أصحاب المال. الله، ينبغي للدعوة أن تصل إلى أصحاب المال خاصة المسلمين، لأنك هربوا بالدعاة، أصحاب الفلوس والمرفهين دائما عندهم علامة استفهام كانوا بكين على أصحاب الدعوة، يسيئون الظن بهم، يقولوا خلاص دارنا لك عندك تمشي هذوك، إلا مشيت عندهم راك تمشي للحبس، إلا مشيت عند النهاري تسمع للنهاري راه مشيت، إلا مشيت عند الأخر مشيت. يعني كاين في العقول نتاع الناس فكرة قد ترسخت أن هؤلاء يجب عليهم أن يبتعدوا عن الدعاة إلى الله لأن القرب منهم خطر على حياتهم قد يودي بهم عياذا بالله إلى السجن. هذه كانت فكرة في السبعينات والثمانينات، ما يقربك حد، إذن هما ما يقربوكش خايفين، وحتى ولده يبقى يقول له عندك تمشي لذاك الجامع اللي فيه فلان، عندك تمشي الجامع اللي فيه فلان، يحذرون حتى أبناءهم أن يجتنبوا المساجد التي يوجد فيها من يفهم الدين على حقيقته، يخليه هكذا. يا سبحانك يا رب، يا سبحانك يا رب. زوج نتاع النساء مشاو للقنيطرة يزوروا ولادهم في الحبس، وبقوا يتكلموا برا قبل أن يحين موعده زيارة ابنيهما، فتقول الواحدة للأخرى ما هو السبب الذي من أجله دخل ولدك إلى السجن؟ تقول له أنا صابهم على إخوان، صابهم على إخوان، يعني صابهم على إخوان كاتب كريه تخوف شوية إخوان مسلم والسلام عليك، غير هذه السميات صابهم على إخوان وراهم مدوا اللعب، صابوا بشي جلسات يتعلم القرآن ولا. قالت لها الأخرى أنا الحمد لله، أنا الحمد لله أنا بعد ولدي دخل الحبس لأنه كان سكران وصافي، أنا بعد كان سكران شوف كي كانت الفكرة نتاع ذوك الناس كيف يبعدون الناس عن الدين، لأن ذاك اللي يدخل للسجن وهو سكران عارفين بأن الجريمة نتاعو بسيطة جدا، غادي يفوت إن شاء الله، وحتى القاضي سكيري غادي يفوتو بذيك الباب، سكيري غادي يحكم على سكيري باكاش. بصح مسلم أوه جريمة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، جريمة الإيمان بالله العزيز الحميد، وربي ربي ربي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، ولا جريمة الدين ولا جريمة. إذن فإذا كان الدعاة إلى الله بحال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء ما عندهمش، ما عندهمش، عليهم أن يمدوا جسور التواصل مع الأغنياء. علاش؟ علاش؟ لأن الأغنياء أيضا مطلوب من الدعاة أن يدعوهم إلى الله. واش هما أغنياء ما خصهمش ليه؟ هذوك الولا اللي كانوا يسلموا بحال أبو بكر الصديق وبحال عثمان ما كانوش هم أغنى الناس، وعبد الرحمن بن عوف ما كانوش أغنى الناس. فشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الولا اللي وصلهم الإيمان واللي دخل شكون هما الأغنياء؟ قبل ما يدخل بلال، قبل ما يدخل خباب، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة انفتحت الدعوة على الأغنياء. يا سبحان التجار، التجار، يا سبحان الله. فكان واجبا على هؤلاء الدعاة أن يقتحموا العقبة وأن يتواصلوا مع الدعاة. علاش؟ لكي ينزعوا من عقولهم ما سبق إلى عقولهم وما رسخ فيها من فكرة التخوف من الدعاة. الدعاة ترى بغاو غير الخير، بغاو غير الخير، أنا بغاو لك الجنة، بغاو لك الجنة. فكان لابد من الاتصال بهم والاحتكاك بهم وتعريفهم باش بمهماتنا احنا واسم رحنا نديرو، نحن ندعو الى الله تعالى والسلام. هذوك الفلوس اللي راكم كتمشيو تضيعوها في شي لا صوالح، لو انكم تستفيدون منها في استثمارها فيما يفيد الدعوة لكان ذلك خيرا لكم، أنتم أول من يستفيد، أنتم الأغنياء هم أول من يستفيد بالمشاريع الخيرية الدعوية إلى الله تعالى. شو إذن هنالك تقصير من الدعاة في التواصل مع الأغنياء، لأن الأغنياء إذا لم يكونوا قريبين من الدعاة فالسبب هم الدعاة، يردوا العف روحهم، احنا اللي خصنا نمشي وندعيهم، لأن احنا اللي مأمورين أن نبلغ. ما تبقاش والعياذ بالله تسيء الظن بالناس، انت خصك تقرب لهم. اقول لك الاغنياء فوجده فين راهم؟ الاغنياء فوجده راهم غير مع فلان. ما متصلش كاع بكم، ما متصلش كاع بكم. وانت علاش كتقول الاغنياء انا ما نبغيهمش؟ انا ما نبغيهمش، ولكن الاخرين خصهم، خصهم يقربوا لهم. خصهم يقربوا لهم. لان الا كان مجتمعين الاغنياء غير مع واحد السيد حتى غير واحد الداعيه بوحده، هذاك الداعيه اللي عنده شي تصور خاص نتاع الدعوه سيستفيد من الاغنياء فاش في مشروعه هو كما يراه هو. فلو ان الاغنياء التقوا بكل الدعاة الى الله سبحانه لانتفعت الدعوه في كل مجالاتها، ولا ينتفع مجال واحد. كاين شي داعيه اللي ما يعطي الصدقه وما يبني الجامع غير يفوت على فلان الوف، ولكن هذاك الجهه واسمه هي هذيك غادي غير مع الجوامع والقران. هنالك دعاة يمكن ان تستثمر اموال الاغنياء فاش في تفريج كروبات المسلمين. لازلنا نصرخ في الناس ان يؤسسوا جمعيات لتزويج الشباب لايجاد الاعمال للبطالين، امور كثيره تحتاجها الدعوه. لو ان الاغنياء انفتح عليهم الدعاة الاخرين لتوزع الاغنياء على كل الدعاة ولانتفعت كل مشاريع الدعوة إلى الله، لا مشروع واحد فقط. إذن هذا التقصير ديالش، ديال من التقصير هذا ديال الدعاة إلى الله، تقصير الدعاة إلى الله تعالى. ثانيا نقول لكم حاجة ثانية، أن الأغنياء إذا عرفوا حقيقة الدعوة زين ووثقوا في أهلها وصابوا منهم الصدق، والله لا ترى العجب منهم في الإنفاق، لا تقدمت الدعوة بشكل كبير. أنا كنت في تازة عام، هو من أخصب السنوات الدعوية في حياتي، عام ديال تازة 87، وهنالك التقيت مع أحد الأغنياء الدعاة إلى الله، الحاج مشتى الله يقدس روحه في الجنة، ما رأيت إنساناً، ما رأيت غنيا متواضعا يخدم دينه كما رأيت هذا الشيخ. ما قاري ما والو، ولكن فهم يا أخي، يا أخي يا أخي، من النهار الأول اللي خلت التازة وصله الخبر أنني جئت من مدينة وجدة، وسبقه الخبر أنني من الذين يدعون إلى الله، فبحث عني في اليوم الأول فلم يجدني، واستعان بكثير من الناس في اليوم الثاني فوجدني، فأخذني إلى بيته ومذ حللت بمدينة تازة، ونحن في بيته ندعو إلى الله تعالى. يجيب كل شيء الناس وينفق، وما من مجال من مجالة الدعوة إلا وله فيها بصمة، بصمة. كان ينفق على اليتامى، على الأرامل، كان ينفق على المرضى في المستشفيات، كان ينفق على العلم، كان ينفق. سبحانك رب، لأن قال سيد ربي قال لي لقد نذرت لله، لقد نذرت لله لو أن الله تعالى رزقني مالا حلالا طيبا لبنيت مسكنا في الدور السفلي ولحبسته لله أستقبل فيه من يحتاج إلى خيري الدنيا والآخرة، إما الدعوة وإما واحد القيس فات. نقول لكم، نحكي لكم على مسكين هذا السيد، هذا الله يرحمه زعما حقيقة السيد عمره ما ننسى، ونبقى ندعي له الله تلقى ونتلقى أنا وياه على الحوض نتاع سيد المصطفى. هذا الحاج بوشتا عجيب أمره والله. واحد القيس فات على واحد سكاري سكران مرمي على قارعة الطريق في الليل، فأخذه إلى بيته لهذا السكن الذي نذر لله تعالى أن يبنيه لو وسع الله عليه، ثم وسع الله عليه وبنى هذا البيت حقا وصدقا وجعله حقا وصدقا لعابر السبيل. قلت لك أخذه إلى بيته أغسل له الفم نتاعه ونعسه مع الصباح، الصباح من النهض جاب له القهوة وكذا، الأخر صبره في بيت ناموسية كان بكريبات برا، والآن يجد نفسه فيه في بيت مفرش والناموسية وطلامط، الله أكبر. فلما انبلج الصبح دخل عليه الحاج بوشتى رحمه الله يحمل هذا الطعام ويقدمه له، فاستحيا الرجل قال له فين راني؟ فروى له قال له راك في دارك وما عليكش وما تخافش وكذا، راني صبتك وسيدي ربي سبحانه عز وجل امرنا باش نكونوا رحماء وحنا مسلمين ولا اله الا الله محمد رسول الله، ما تحشمش يا وليدي. وجاب له الشتا غير الدار وما قال له واش تصلي ولا ما تصليش. الله الله الله الله, الله يرحمك يا الحاج بوشتى، الله يرحمك ويقدس روحك. فاستحيا فتاب الى الله وصار يذهب إلى المساجد، وبعد أسبوع مات رحمه الله، أنقذه الله به من النار. عاش غي سيمانة، تاب غي سيمانة ومات. كان عنده حتى لقي الله، لقي الله على خاتمة مباركة طيبة. يكد ما تنفتحش على هذا السيادي. ولذلك من يبقوا يقولوا في الدين تاعنا وفي بعض الأبواب كيبقوا يسألوا يقولوا أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الفقير بالصفة على الله يصبر. اللي أعطاله ربي المال واش يشكر؟ أعطاله المال وعايش فقير، أعطاله المال وزهد فيه دايره في الخير، وذاك الفقير راه مازال ما تمتحنش، امتحنه الله باش بالفقر وصبر جزاه الله خيرا. أما اللي ابتلاه الله تعالى بالمال ثم شكر فالغني الشاكر أفضل عند الله من الغني من الفقير الصابر، لأنه يشكر يا أخي، يشكر يا أخي، درجات، ولكن الشكر درجات. قد تجد فقيرا صابرا خيرا من غني شاكر لأن شكره قليل بالنسبة إلى صبر الفقير، لكن الغني اللي يكون شاكر بحال سيدنا عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف كتقول له يدخلوا الجنة حبوا، شال الغلط هذا، يدخلوا الجنة مع الأوائل، هذوك اللي سبقهم الفقراء يوم القيامة يدخلوا الجنة قبل بالأغنياء بخمسمائة عام، هم الأغنياء الذين حبسهم واسمه الجد، واسمع، حبسهم حساب المال الكثير الذي رزقوه فلم يستثمروه في الطاعة. أما اللي أعطى له ربي المال وداروا في يده ثم سلطوا على هلكته في الحق، كيف يحاسب يا أخي؟ اللي عنده أعطاه ربي سيرفعه الله قبل الأولين يا أخي. شو قلت؟ شكون هو اللي تحاسب؟ اللي اعطى له ربي المال ويبقى مزير، يدير الخير غير بشوي شوي، يخرج غير الزكاة وحبس الاخر، الزكاة وحبس الاخر، هذا كي حبسته يحبسك. اما اللي ما حبس كيف يحبسه من لم يحبس فلسا واحدا؟ لا لا لا لا لا. وعلاش كان من العشر المبشرين بالجنة؟ علاش كانوا؟ علاش؟ علاش الأغنياء كانوا من العشر المبشرين؟ علاش أبو بكر من العشرة وهو أول من يدخل الجنة غني، والأخرين العشرة كلهم أغنياء هم أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء؟ عمر، عثمان، عبد الرحمن، كلهم كلهم قلها بهم سيدنا علي. سبحانك يا رب سبحانك، باش تبدل الفكرة تاع الناس. فعلى الدعاة أن ينفتحوا على الأغنياء، لأن هذا فيه تصحيح لصورة الأغنياء عن الدعاة، ولأن فيه مصلحة للأغنياء حينما ينفقون في سبيل الدعوة، ومصلحة الدعاة إلى الله تعالى حينما يقتربوا، وثالثا لأنهم حينما ينفتحون على الأغنياء يجدون أن كثير من الأغنياء هم من أطيب خلق الله ومن أحب الخلق إلى الله تعالى ويحبون الدعوة إلى الله. أنا من نبقى نشوف العمل ديال الخير وهذاك الشيء اللي كيدار كيديروا الناس اللي لبس عليهم أزيري، كيقول لك ودي احنا غير ما صبناش فاش نثقوا. نحن لم نجد من نثق فيه، لو وجدنا من نثق فيه لانفقنا بغير حساب. اخويا قال لك المره احنا نجمعوا سيدي، المره احنا نجمعوا، لا يخلي الورث ما يورث، نحن نريد ان نلقى الله تعالى على خير كثير. هذا منين يكون الداعية اسمه فقير وفي ايام الدعوه؟ وحينما تصير الدعوه الى الله وتتحول الى دوله كيف المدينة، أصبح النبي الآن ماشي فقير، أصبح عنده دولة. كما الآن الحركة انتقلت ماشي من فترة الدعوة إلى فترة الدولة. البارح البارح صوتوا على صوت البارح صوت كيف يتعاملون مع الأغنياء؟ هنالك توجس كثير وكبير مناش ممن يسمون شكون هما؟ مؤسسة المقاولين، المقاولين لي زونتربرونور الاغنياء. علاش؟ يقول لك هذو غادي يجيو، هذ الاخوان غادي يجيو وغادي يريدون ان يفرضوا علينا الضرائب وا وا وا، ولذلك اسمو مهربوا فلوسنا لسويسرا كما هربوهم. تعرفوا باين 13 مليار دولار تهربت في ثلاث ايام في مصر لما سقط طاغوت شكون؟ مبارك. ولا زالت الأموال الآن تخرج من مصر وتمشي له. علاش؟ خايفين الناس، خايفين هذو شكون هما، خايفين ما يعاونوش هذه الحركة الأغنياء. هم علاش الأغنياء يخافوا بزاف؟ علاش؟ لأن عندهم الفلوس وعايشين مع الفلوس. يقول لك أنا حياتي كاملة وأنا نعرق وجمعت الفلوس، وهذا النظام ما فيش استقرار. انا لا اله الا الله ندي هالفلوس نتاعي لمكان فيه الاستقرار اخويا باش نبقى نضمن الفليسات نتاعي. يجيو هالوقت ما تعرف قاوا اسمو يديروا، فيهربون الاموال. والحكام كاملين ديال العرب كاملين كل شيء عندهم الاموال فين مهربينهم؟ في اوروبا وامريكا بالملايير بالملايير مهربينهم. الناس ما تيقاش، وكاين اكثر من ذاك الشيء، ماشي مهرب غير المال واسمو، حتى الجنسية مبدلها، عنده جنسية مغربي اسبانيولي، مغربي وطالياني، لأنه يقول لك أنا هنا وهي جنسية تصيب. عنده ثلاثة، تلاقيت مع واحد خويا في فرنسا صرت عنده ثلاثة نتاع الجنسيات، مغربي وإسباني، مغربي وإسباني وفرنسي. قلت له سيو كي درت لها أنت زعما؟ قال لك أنا مغربي زايد في المغرب، وانا اسبانيولي لان عندي الصوالح في اسبانيولي وفرنساوي، انا عايش في فرنسا. هو مسؤول تاع واحد المسجد كبير في باريس، عنده ثلاثه نتاع الجنسيات. قلت له حليلي هذا الشيء عاد انت في فرنسا، امالك راك في المغرب لو كان زدت السادسه ولا السابعه، لان المغرب ما راه كاع واسمو يكون فيه الله يجيب الخير. شو انت الناس غير اصحاب الفلوس مهرب فلوسه وعنده اربعه نتاع الجنسيات. يا ربي يا ربي يا ربي، شوف هذا الاشكال، هذا الناس خايفه على فلوسها. ومنين يجيو الناس دال الدعاة وما ينجحوا يقولوا لها يزيد الخوف. يا ربي هذو ما عاد اسمهم جايين. يا مولانا الكريم يا لطيف. فكان لابد على الدعوة إذا وصلت إلى الدولة، دولة الهداية، أن تطمئن هؤلاء، أن تطمئنهم، هم خير لكم من كل الناس، هم شركاؤكم في بناء البلاد، ستربحون معهم أكثر، ستربحون في الدنيا والآخرة إن كنتم تربحون مع الآخرين في الدنيا فقط، لأن ما يجروش عليكم الضرائب، ولأن عندكم دخلات، ولأنك تدخلوا بذاك، ولأنك يرفعوا عليكم، هذوك غادي تربحوا فاش غير في الدنيا، وغادي تجمعوا وتموتوا وتخليهم كل شيء والعياذ بالله باش تحاسبوا عليهم. أما هؤلاء إن صح إن كنتم صادقين فستربحون معهم في الدنيا، علاش؟ لأنهم صادقين فيما يقولون وما يعدون الناس. ثانيا أنكم تربحون في الآخرة، لأنكم إن شاء الله تعالى ستوظفون أموالكم في بلدكم، وستحققون بذلك العمل الخيرات للبلاد، وسيعطيكم الله أجر استثماركم الأموال في بلادكم. أليس من يحارب الفقر كمن يحارب الكفر؟ ألم يقل رسول الله كاد الفقر أن يكون كفرا؟ إذا كنت أنت توظف مالك في بلدك وتشغل الناس ويمشوا هذ الناس يتزوجوا ويديروا ديار وتولي إن شاء الله أنت وفرت لهم إن شاء الله المصدر ديال العيش باش ما يحرقوش باش يحبوا بلادهم، أليس ذلك من جلائل الأعمال التي تفتقدها الأمم؟ يا الله بلى والله بلى بلى والله. ولذلك هذا الناس هذو من يوصلوا للدولة هي دولة هداية وليست دولة جباية. الضرائب إن شاء الله ستنخفض ولكن مدخولها غادي يزيد، علاش؟ لأن الضريبة إنما تضرب على المسلمين كافة بمنطق العدالة، ماشي واحد يدار عليه والآخر ما يخلص. تعرفوا بين النظام الضريبي في المغرب حط على الفقراء ومخلي الأغنياء، وتعرفوا علاش الأغنياء ما يدارش عليهم الضرائب؟ لأنهم عندهم زواج مع أصحاب السلطة، هذوك أصحاب السلطة يقسموا معاهم، يعني السلطة تزوجت بالمال والتقى الأغنياء أصحاب الأموال مع أصحاب الكراسي وتوحدت مصلحتهم وأصبحوا يتفقون على كل شيء لخدمة مصلحتهم لا مصلحة البلد. أما هذول لا، ما غادي يديو لكم 6% و 10% اللي كيقول لكم الوزير، إلا بغيتو ديروا مشروع عطيني 15%. هادو اللي جاوا للحكومة لا نزكيهم على الله، لن يأخذوا منكم لا 5% ولا 4% ولا، وهذا ربح كبير في رؤوس أموالكم، ويزيدكم اطمئنانا، ويزيدكم محبة لبلدكم، ويدعوكم لإرجاع الأموال التي أخرجتموها واستودعتموها بنوك بلاد غربية لا تتفق في مشروعنا ولا مع مصالحنا، وتأتون بها إلى بلدكم لكي تستثمروها وتربحوا في الدنيا والآخرة. إذا كان طمأنينة خص يطمئنوكم، وإن شاء الله تعالى كان واحد شيء إشارات إيجابية للمقاولين في المغرب لهذه الحكومة، كان إشارة إيجابية، قال له سيدي احنا رحنا اجتمعنا مع هذه الناس ورحنا متفقين معهم على سبحان الله وحنا متفقين معهم على محاربة اقتصاد الريع، هكذا هما كيقولوا هما بذاتهم، يقولوا نستشعر الطمأنينة في هذه الحكومة أكثر مما كنا نشعر بها في الحكومات السابقة. يا الله هذه إشارة إيجابية، هذه إشارة إيجابية سبحان الله. إذن فالالتقاء مع هؤلاء على خدمة البلد واجب، وطمأنتهم واجب. ثالثا إن الحكومة مدعوة حتى تقنع غير المقتنعين بمشروعها من أصحاب الأموال، إنها مدعوة أيضا لإقامة ما يسمى بالشباك الواحد. يجي السيد عنده الفلوس بغى يستثمر عندنا وكان يهرب، باش البيروقراطية الإدارية يمشي لميات إدارة باش يجمع الملف نتاع مشروع. يا أخوتنا رحنا في القرن 21 يا بن عمي، الناس تقدر تمشي لشي بلاد وتدير شي مشروع، تمشي لبيرو واحد، شباك واحد تجمع فيه كل شي الميلف، لا نتاع الضرائب ولا نتاع المالية ولا نتاع المشروع ولا نتاع المسائل الاجتماعية، كلها في بيرو واحد أو لا في باطمة واحدة، يلتقي في باطمة واحدة مع كل المصالح، ما يمشيش من فاس للرباط للدار البيضاء يجيب يعجزوا في حتى يهربا. صاحبي بغينا تسهيل المساطر الإدارية لاستقبال الأغنياء لاستثمار أموالهم في البلاد. في المليلية راها في المغرب مستعمرة دتها صبنيول، كي تشوفوا مليلية تطلعوا لفوق في ذيك الأخر ذاك الجبل تطلعوا تشوفوا مليلية البناية الكبيرة، قاع يقول لك تعرف اسم ذيك البناية اللي فلوس؟ نقول له ما نعرفهاش. هذيك هي البناية اللي كيمشي لها الإنسان من اللي يبغي يخدم أي خدمة، اللي يبغي يدير شي مشروع يمشي لديك البناية، فيها كل شي المصالح، المصلحة نتاع الضرائب، المصلحة نتاع الداخلية، المصلحة أي كل ورقة اللي كيطلبها الملف نتاع المشروع نتاعك إلا ويجد مصلحة في تلك البناية فهو لا يضطر للخروج من تلك البناية حتى يخرج بعد نص ساعة الملف كامل. أخذ بابا وشجعك. حنا يا صاحبي كتجي هنا شركة قداش نتاع مغاربة وغيرهم ويبقوا حاصلين في الروتين الإداري، الداخل إلى الإدارة مفقود والخارج منها مولود، وحين يفاجأ بأن الوزير يطلب منه 16% نتاع المشروع باش يسنيله يخرج الفلوس نتاعو يمشي لتونس. كان يمشي لتونس، كان يمشي لتونس يوظف ماله، ويمشي لبلدان اخرى يوظف ماله، يمشي لمن؟ يمشي للدول الاسيويه، النمور الاسيويه عندها جذب المستثمرين، عندها بيئه تجذب المستثمرين، كل شيء سهل. تمشي للدول الاخرى، دول امريكا الجنوبيه، البرازيل، المكسيك، تصيب منطقه جذب للاستثمار. علاش؟ لانه ما عنده حتى شي اشكال، يمشي تما والملف نتاعو يسير بسرعه. اما يجي المغرب وتصيب تالي الشوش تالي في الاداره تحصل معاه قبل ما تدخل عند الاداره، هذا غادي يدير فيه شي مشروع. هذا الاغنياء عندهم الحق في هذه النقطه، عندهم الحق. فعلى هؤلاء الذين كانوا يمارسون الدعوه وعالت اليهم الدوله ان يكونوا او ان يبادروا باصلاح الاداره عاجلا بحيث يوفروا لاصحاب الاموال الاداره التي تجمع كل المصالح او ما يسمى بالشباك الواحد لتيسير مساله استثمار الاغنياء اموالهم في البلاد. هذه رساله للحكومه، رساله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اذن فرسول الله صلى الله عليه حينما طلبوا منه أن يكون غنيا فيه أبعاد، أن تكون غني القلب ثم بعد ذلك إن كنت غني اليد أم فقيرا لا يضرك، لكن هذا لا يعفيك أن تتصل بالأغنياء لأنهم أولا هم فئة المستهدفة، عليك أن تدعوهم إلى الله. فعيب على الدعاة أن يظلوا مفصولين عن الطبقة الغنية. ثانيا أن الأغنياء فيهم خير كثير لأنهم مؤمنون. ثالثا لأن أصحاب رسول الله الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم أكثرهم أغنياء. رابعا أن الأغنياء يفيدون الدعوة بشكل كبير لأن قوام الدعوة والأعمال هو المال، ولا غنى لأمة عن المال الحلال، والله جعل الجهاد بالمال أسبق على الجهاد بالنفس. وأما إذا آلت إليهم الدولة فعليهم أن يطمئنوهم وأن يجروا إصلاحات إدارية وضريبية تتميز بالسلاسة والسهولة واليسر للدخول إلى عالم الاستثمار، وتتميز أيضا بالعدالة حتى يطمئن الناس إلى أن العدالة تشمل الجميع، أن لا يستفيد البعض عياذا بالله بالانتهازية ثم يظلم الآخرون. هذا كله كان حول هذه المسألة، مسألة أنهم طلبوا من رسول الله أن تكون له هالمسائل باش يكون داعية إلى الله. هذه كلها بما توحي به هذه الفكرة. الله. ثم طلبوا بعد ذلك من رسول الله، طلب اللي غادي نخليه ان شاء الله المره الجايه، طلبوا من حبيبنا صلوا عليه زيد، بس مطلبوا منه باش تكون مكان تاع الله، طلبوا منه تكون عنده قصر من ذهب، وطلبوا منه تكون عنده جنانات، وطلبوا عنده تكون أرض تتفجر بالنهار، وطلبوا منه عودك حاجة كبيرة اسمه إيه؟ أن يحيي الموتى. وقالوا له ونحن نريد منك أن تسأل ربك أن يحيي لنا قصي بن كلاب، يعني حد له حتى الرجل، لأننا نعرفه بالصدق، فهو رجل صدق، حتى إذا أحياه الله فسألناه عن حقيقة البعث أجابنا، فنصدقه. إلى أنت يجيب شي واحد ميت باش يصدقك، فليكن قصي بن كلاب احي لنا الموتى. يا الله، قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. كلم لنا الموتى لنكلمهم لنعرف مزاعمك، إن كنت صادقا فسيشهد لك الموتى، لأن اللي ما تقالك شافوا شافوا، احنا ما شفناش. منين غادي يجي لهم السيد بالاخره ويخبرهم؟ اش من فائده نتاع الايمان باليوم الاخر؟ واش من فائده بالايمان بالغيب كاع؟ ها اش من فائده؟ ألم تكن هنالك مسائل غيبية حاضرة وحضرت بقوة لم يؤمنوا بها حتى يطلبوا أن يؤتى لهم بالموتى؟ مسائل كثير غيبية، ومن أكثر المسائل الغيبية اللي يعيشها اسمه هي القرآن الذي ينزل من السماء. أولم يكفيهم أن أنزلنا إليهم الكتاب يتلى عليه؟ مسألة غيبية. محمد صلى الله عليه وسلم ما قرأ، أمته أمية، فكيف يقول كل هذا الكلام؟ هذه مسألة غيبية. ولكن أرى أن عقارب الساعة قد زاحفت، فسنتحدث إن شاء الله تعالى عن إحياء الموتى في سيرة حبيبنا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي الموتى بمعنى أنه سأل الراها ليحيي لهم الميت، ولكن أحيا الموتى بطريقة أخرى. كيف أحيا الموتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أحيا الموتى؟ باش أحيا، كيف أحيا الموتى؟ ها؟ ها؟ عليه الصلاة والسلام. كيف أحيا النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيد قال لك عليه أحياهم، كيف أحيا؟ بالإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه. اللي كان في الجاهلية ترك ميت، اللي ما أمش بالله راه ميت، اللي قلبه مقطوع الله مقطوع عليه الحياة، لأن القرآن روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. أحياه الله تعالى باش بالروح، الروح الحقيقية تاع الروح. أما الحياة ديال الجسد كل وشرب، هذه رحنا مشتركين فيها مع البهايم مع الدواب. إلا غي كل وشرب وما تعيش الإسلام، أنت ميت، أنت ميت في صورة حي، تشترك مع الحي في الحياة البيولوجية التي تشترك فيها مع البهائم. أما الحياة الحقيقية الروحية، حياة القلب، انشراح الصدر، الإيمان، فأنت من هذه الناحية ميت، ميت. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمد. علاش قالهم الموتى ربي؟ علاش قال ما تسمعهمش؟ لأن آذانهم عليها وقر، وأعينهم عليها حجاب، فأعينهم لا تعتبر، وآذانهم لا تسمع الحق، وقلوبهم لا تفقه الحق. هم ميتين يأكلوا ويشربوا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لو كان قالنا سيدي ربي أولئك كالأنعام هذه تكفي، ولكن قال لك هم أضل من الأنعام، أضل من البقرة، أظل من المعزة، أظل من الزواحف، لأن عطل وسائل الإدراك، عطل السمع فلا يسمع الحق، عطل البصر فلا ينظر باعتبار، عطل القلب فلا يفقه، عطل العقل فلا يتدبر. إذن عملية إحياء اللي دارها النبي صلى الله عليه وسلم سنتحدث عنها. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء في اللقاء القادم، عندي إن شاء الله تعالى في كل لقاء إن شاء الله تعالى كلمات مقتضبة. أولى بعد الأخت اللي الزوج ديالها شكى بها وكانوا غادي يديوها البوليس من الدار ديالها وهذاك الشيء، ودخلت جمعية منصور الذهبي، فنسأل الله أن يفرج عنها يا رب. اللهم فرج عنها. الأبواب ديال الاستجابة في الجمعة راه مفتوحة، الله يفرج عليها، يفرج على جميع من ضغط به. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، أريها الخير عاجلا غير آجل. طلب الله تعالى يهدي الزوج ويهدي جميعها، وصلى الله على حبيبنا. القضية الأولى، أما القضية الأولى فإنني من مسجد التوابين أرفع تعازي ومواساة الحارة للأخ الطالب زيدون عبد الوهاب، 27 سنة، المنتمي لمجموعة الأطر العليا 180 إطار تقريبا، المقصيين من محضر 20 يوليوز. أقدم تعازي بسبب وفاته من جراء ما تعرض له من حرق، وعزي والديه، الله يعظم أجركم يا الوالد، وأعزي هذه المجموعة كلها في هذا الأخ الذي وافته المنية في المستشفى نهار 3 الفيتة، الله يرحمه ويوسع عليه. وإن كنت قد شددت في مسألة تعاطي لحرق الذات وقلت إن هذا عمل غير مشروع حرام، وطفق الكثير ممن يكتب إلي عبر البريد الإلكتروني أنك تخاطب هؤلاء خطابا قاسيا في حين لا توجه هذا الخطاب لمن ظلمهم. اسمعوا يا أخوتي، ناري قلت لكم في الأول، الظلم ماشي مليح، والظلم كما كان داير ينبغي أن يقول له يا ظالم، لكن لا ينبغي أبدا أبدا أبدا أن تضحي بنفسك. أطلب حقوقك، أنا معك في حقك، أطلب حقك بالطرق المشروعة، لكن لماذا تقتل نفسك؟ ألست أنت الخاسر؟ أنت اللي خسرت يا صاحبي. احنا نطلب لهم الرحمة ياك، ولكن كنقولوا يا صاحبي اطلب حقك واصبر يا صاحبي، ليش تحرق روحك؟ وأسأل الله لأخويه في مستشفى ابن سيناء الشفاء العاجل، محمود الهواش وعمر عكاوي، أسأل الله أن يفرج عنهم وأن يعجل لهم بالشفاء. شو يا خوجينا، رحنا ما بغينا شيء بهذا أن تنتشر هذه الثقافة، الإنسان قاع اللي تقرف شي حاجة بشي حرق روحه. صاحبي مالكو، وراء الصبر، وراء الأمل، وراء التفاؤل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاصر في المدينة بالأحزاب، وكان الصحابي لا يجرؤ أن يخرج لقضاء حاجته من شدة الخوف وشدة القر وشدة الجوع، وكانوا يربطون الحجر على البطون ويذهبون إلى قائدهم فيرونه قد ربط الحجرين ويقول لقد مر اليوم واليومان والثلاثة أيام ما دخل أبدا في جوفه صلى الله عليه وسلم طعام. يا صاحبي، سيدي كن غادي يموت يموت يموت، يجوز لك الشرع باش تكون الحرام اضطرارا لكي تزهق النفس حتى لا تموت. هذا البدن هو بنيان الله، لا يجوز لأحد أن يهدمه بغير حق. أقولها وأكررها، وأنا ماشي أنا اللي قلتها، قالها ربي وقالها النبي صلى الله عليه وسلم. واش أنا قلت شي حاجة من عندي؟ بقى خاطركم ياك، زعما أنا ما نريش معاكم في حقكم ياك، زعما أنا ما فتش كاع في البطالة، أنا ما عشتش البطالة ياك، انا ما عادش نبيع البيض ياك، انا ما بعتش السكوم هكذا، السكوم نقلعون مش للطريق ونبيع السكوم ياك. انت عرفت حياتي اللي كتقول ذاك الكلام؟ انت عرفت ما فعلت وما صنعت في البادية؟ كنت لقيت السبولة ونبيعها وندقها ونبيعها في السوق باش نعيش انا ولا لا الاقوار. انت صافي حكمت على السيد رام على يا اخي. لا لا، الله يرحم لك الوالدين، يدير كل حاجة وارض الله واسعة وما يحرقش روحه. شوفوا هذه النتيجة، احرق بالامس نفسه. ايوا الله، ايوا شوفوا فين وصلنا. بالامس قام شخص بمحكمة قلعة سراغنة وفي القاعة بإضرام النار على نفسه بعد أن أكب على جسده 5 لترات من البنزين. إيه والله، هل شايفين بغيتوا نوصلوا؟ هذا ماشي على الخدمة، أنتم على الخدمة، هذا ماشي على الخدمة، هذا ظلموه. ولما طالت المسطرة نتاع استعادة الحق ما صبر شيء، وها هو يلجأ في قاعة المحكمة وفي جلسة رسمية علانية بأن يصب البنزين على بدنه. في هذه راه ثقافة ماشي نتاع المسلمين أخلا درتركم. أش هاد الشي؟ أش هاد الشي؟ من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الله يهديكم أولادي، الله يهديكم. أنا شوف وأنا واش نطلب لكم؟ نطلب الله تعالى يفرج عليكم. وياك ما حسب لك احنا ما باغينش باش تخدموا ولا ما بغيش يا ودي. لو كان صبنا نرفدكم كل شيء على ظهرنا، اقسم بالله لو كان نصب روحي انا هو التالي في المسلمين، كل شيء الناس عايشه، وكون نصب انا يا زبال في بلد نتاع المسلمين نغسل لهم المراحيض يا صاحبي. انا المسلم عزيز عند ربي، المسلم راه اعظم حرمه من الكعبه يا صاحبي. يا صاحبي سيد النبي حبيبنا يهجر ذيك مكة ويقولنا يا أحب البلاد إلى الله، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك يا صاحبي. ما بغيتش على ذاك الجسد ديالك اللي هو أمانة ربي عندك باش تحرقه يا صاحبي. علاش؟ علاش يا صاحبي؟ علاش؟ لماذا؟ علاش؟ راه لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من الاعتداء على نفسي يا أخويا. راه ربي اللي قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. راه سيدنا النبي اللي كيقول لك من تحس سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. هو اللي يقول من تردى من شاهق فهو يتردى من شاهق في النار خالدا مخلدا. راه ما قلت انا والو، راه حرام هالشي، راه المطالبة بالحقوق ينبغي ان يصبر الانسان، يثبت الانسان على حقه. كيف تقضي على نفسك؟ واخدم الظلمة، انت تخدم الظلمة بهذا الاسلوب. الموضوع الثاني رسالة من سوريا في البريد الإلكتروني لعبد الله النهاري. يقول الإخوان في سوريا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض الرباط بلاد الشام إلى المغرب الأقصى، أشكركم فضيلة الشيخ على جهودكم. أما بعد، فإني أود منك خاصة أن تلقي خطبة عن إخوانك في سوريا بعد أن طال حكم النصيريين عندنا كل صغير وكبير، شيخ وامرأة، ونحن صابرون. لقد سمعنا منك خطبا عن إخواننا في ليبيا ومصر وتونس، ولم نسمع عنك خطبة تتحدث فيها عن معاناة المرابطين على أرض الشام. نحن ونستسمحك نعلم أن الفرج من عند الله، شوف لا إله إلا الله، ولكن نريد من المسلمين أن يطبطبوا علينا لنعلم أنهم معنا. الله، خاصة بعد أن تم كشف مؤامرات كبيرة من العرب على الشعب السوري الأعزل المظلوم. فأرجو من سماحتكم أن تخصصوا خطبة كاملة عن كل ما يحدث في سوريا والدعاء لنا بالفرج القريب. وشكرا لكم، والسلام. أخوكم في الله قصي من سوريا. أولا، أنتم تاج على رؤوسنا يا أهل الشام، أنتم نبوءة رسول الله، لقد قال فيكم رسول الله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خذل. قال أين؟ قال عند أكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس. وذكر أرض الشام أنها أرض الرباط إلى يوم القيامة، وذكر الله أن أرض الشام أرض المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أنتم أعطيتم دروسا في التضحية والفداء، وأنتم رأس الحربة في الدفاع عن مشروع الأمة. أنتم مرابطون، أنتم الفئة المنصورة، أنتم إن شاء الله من سيحرك المسلمين كما حرك أهل فلسطين المسلمين. أنتم للأمة مثل المحرك للسيارة، لا تنتظروا من العرب أن يتحرك لكي ينصركم، فأنتم منصورون من الله، وأنتم الذين ترفعون إن شاء الله تعالى العنة عن الأمة بصبركم وجهادكم كما فعل إخوانكم في الشام في بلاد غزة. قال لي أحد في مكة: لماذا لا تدعو معنا؟ لماذا لا تنصر؟ قلت: يا أخي، الحي هو الذي ينصر الميت، أنتم الأحياء ونحن الأموات، نحن نحتاج منكم أن تنصروا. قال: كيف؟ قال: لأنني لم أرى حيا فوق الأرض حقيقة إلا أنتم، لأنكم أنتم الوحيد الذين قلتم لأمريكا لا، وأنتم الوحيدون الذين رفضتم الجلوس مع الصهاينة الذين لازلت أيديهم تتقطر بدماء المسلمين. أنتم الذين قلتم لن نعترف بإسرائيل، أنتم هم الذين يحيي الله بكم الأمة. ثانيا، التعويل على العرب قصة فجة، فالعرب قبل الإسلام صفر، والعرب بلا إسلام صفر. تتناوشهم التفرقة والمصالح الخاصة، ووالله لن يكون للعرب مكان تحت الشمس إلا إذا اصطلحوا مع الله وعادوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. ولذلك هذا الاجتماع بتاع العرب، واش بقي لهم يا عباد الله؟ شهر والمراقبين يشوفوا. ومنين داروا التقرير الدبي؟ قال لهم: احنا ما شفنا والو، الارهاب جاي من الواغش ماشي شايف بالنظام. العالم كله يرى ما يقع لاخواننا من مجازر، واللجنة المراقبين التي ارسلتها الجامعة العربية هي الوحيدة التي لم ترى ولم تسمع، لانها كانت تأكل اللحم على دماء جماجم ضحايا الإرهاب النصيري. فهي لا ترى ولا تبصر. ثالثا، النفاق الغربي لعبة الأمم. روسيا تتحفظ الصين، أمريكان وما زال. تعرفوا باللي كان واحد التقرير كيقول خس سوريا يبقى في هذاك النظام يحكم، لأنه ليس لدينا نظام خدمنا. وبرد جبهة ما يسمى بجبل الشيخ والجولان كهذا النظام، لأنه لو سقط هذا النظام ما نعرفوا شكون يجي، ما كانش اللي يخدم إسرائيل والصهاينة بحال هذا النظام. هذا النظام الخبيث الذي أحسن التعامل واللعب على الحبلين، كيقول لهم أنا هو اللي كنتمي لدول ما يسمى بالصد و ما نعرف كيف يسميوها كاع بلاد ما عرف مقاومة ولكن شوف الحقيقة، شوف الحقيقة. ولذلك إن شاء الله تعالى أنتما توكلوا على الله وانتظموا في الداخل. وثالثا، أيدوا الجيش الحر، والله لن يقلع هذا الكافر الفاسق الفاجر ونظامه إلا بالنار، والنار تعخدهم. فندعو الجيش في سوريا أن ينتفض وأن يتخلى عن هذا المستبد ويؤيد الجيش الحر، وعلى العرب والمسلمين والجامعة العربية أن تقدم له السلاح قبل ما يدخل الناتو، أن تقدم له السلاح. هذا هو الدعم الحقيقي في هذا الوقت. العالم كله لا يريد لهذا النظام أن يسقط. ورابعاً، أبشروا فقد فضح الله بكم إيران والشيعة. سمعت هذا الصباح تقارير في كل القنوات تقول استطاع الجيش الحر أن يقبض على قوات الحرس الثوري يداهمون البيوت ويقتلون الأطفال والنساء، لأن اليهود ما يقدروش يدخلوا الدار ويقتلوا الأطفال. شكون هما اللي عندهم حقد كبير على أهل السنة؟ إنهم الروافض، عليهم من الله ما يستحقون. قبضوهم ووراوهم البسيج، جهاز المخابرات الإيراني، حزب الله، حزب الشيطان، أعداء الله وأعداء رسول الله. فضحهم الله بكم يا أهل الشام، ما كانت الأمة مغالطة فيكم، غالطة فيكم والله. منشت الأسرة اللي فيها 14 قتلوها كاملة وفيها الأطفال، قلت أقسم بالله لهذه الشيعة الباطنية، أقسم بالله لإنها إيران، إيران، إيران التي ينص دستورها على أنها دولة بنية على الطائفة الشيعية. أهل السنة في بلوشستان ما عندهمش الجامعة، ما يخدموش التزبالين، كان 16 مليون في 60 مليون، ما يخدمش التزبال في البلدية السنة، ما كانش الخدمة، كلهم ممشي باش تعرفوا له. ولذلك نحن نجاوبك في التالي، أنا ما نقدرش ندير الخطبة، راهم منعيني السي قصي. تعرف علاش ما درتش الخطبة على سوريا؟ ملي بدات سوريا تدير الانتفاضة أنا قالوا لي ريض في المغرب، قالت لي وزارة الأوقاف كي بدات سوريا أنت ريض ما تديرش الخطبة، راني بريض. ودرك هذا درس، راني كان والله ما أنساكم في كل دعاء، غير دعاوك والله لن أنسى أهل الشام وأهل فلسطين في كل مجمع، كل تقصيرات، في كل دائما يا رب انصر إخوتنا في فلسطين وسوريا، ارفعوا أيديكم تحقيقا لرسالة المرابطين في الشام، يا رب انصر إخوتنا في سوريا على هذا المستبد الظالم ونظامه الفاجر. اللهم عليك ببشار وبنظام بشار وبجند بشار وبمال بشار وبأرض بشار. اللهم اخسف بهم الأرض، أسقط عليهم كسفا من السماء، أرنا فيهم عجائب قدرتك عاجلا غير آجل، ارفدوا يديكم من السماء، حضروا قلوبكم يا رب. اليوم يوم جمعة والساعة ساعة استجابة، يا رب عليك ببشار وعليك بنظام بشار، أرنا فيه العجائب عاجلا غير آجل. فقد امتلأت الصدور غيظا، إخواننا يقتلون بالعشرات، باثنين وسبعين البارحة عمرو استشهد ولا كتقتل من المسلمين 72، هذا حاكم يقتل الشعب تاعو 72 في النهار، واحد النهار قتل 150، كاين شي يجي، كاين شي يجي لهولاكو، كاين شي فرعون، كاين شي سميه اللي تصلح لهذا من غير هاد السماوات اللي ذكر ربي، حتى السماوات المذكورين ما تجيش لهذا الويل، هذا هذا مجرم، هذا فاسق، هذا فاجر، هذا النظام اسال الله ان ينكسه عما قريب. وصلى الله على الحبيب محمد، وأسأل الله لخطبائنا ووعاظنا أن يخطبوا في الموضوع وأن يدعوا لإخوانهم ويعاونوا ويطلبوا من هالحكومة باش يا خويا دير لنا شي سبيل وطريق باش نعاونوهم بالفلوس. يحتاجوا شعب هاد الأرض الشام، الأرض الخصبة ما عندهم ما ياكلوا، كيقول قبيلة حماة وهي محاصرة، المراسل محاصرون من كل جهة، 4 أيام ماكلينا، قطعنا علينا الماء، قطعنا علينا الضوء، كاين شي يهودي يقطع على خوتو الماء، يقطع عليهم الضوء، يحاصرهم، قال لك المرا ما تقدرش تخرج، الرجل ما يقدرش يخرج، هل نحن مسلمون؟ أين العاطفة؟ أين الشعور؟ أين كلكم وأنكم أمة أمة واحدة؟ أين مثلكم ومثل المؤمنين في تودهم كمثل الجسد الواحد؟ لا والله لسل لنا من هذه المعاني والقيم إلا الكلام، إلا الكلام. وعند الامتحان كلنا تظهر حقيقة زيف إيماننا. اللهم لسنا أقوياء فننتصر ولا ذع ولا أبرياء فنعتذر، نعتذر لك يا رب عن إسلامنا وخذلاننا لإخواننا.